بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: قوله ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. قال الشارح: اختلف أهل السنة في خلافة الصديق رضي الله عنه، هل كانت بالنص أو بالاختيار؟ كما هو معلوم أن الخلافة والولاية والإمارة لا تثبت إلا بثلاثة أمور أو بأحد أمور ثلاثة. الأمر الأول النص، الأمر الأول النص، ومعنى النص أن ينص الخليفة السابق وأن يعهد الخلافة لأحد من رعيته قبل أن يموت، ينص ويقول خليفتي فلان ابن فلان إلى غير ذلك، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عند أن عهد الخلافة قبل أن يموت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما جميعا. والأمر الثاني من الأمور التي تثبت بها الخلافة أن يجتمع أهل الحل والعقد، وأن يتفق أهل الحل والعقد على أن يكون الخليفة هو فلان ابن فلان، وسواء كان أهل الحل والعقد أهل العلم وكذلك أهل يعني الخبرة وأهل النظر، وسواء كان أهل الحل والعقد قد عينهم الإمام السابق أو لم يعينهم. ومعروف أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قبل أن يموت عين ستة من أهل الحل والعقد وجعل الأمر إليهم في انتقاء الخليفة بعده، فانتقوا بذلك عثمان رضي الله تعالى عنه، أو لم يعينوا من قبل الخليفة، فكذلك كما حصل بعد عثمان رضي الله تعالى عنه أن اجتمع أهل الحل والعقد فانتقوا بذلك الاتفاق والاجتماع منهم على علي رضي الله تعالى عنه. وهؤلاء أهل الحل والعقد لم يعينهم الخليفة السابق عثمان. إذن هذا هو الأمر الثاني، اتفاق واجتماع أهل الحل والعقد، ولا يلزم أن يبايعه كل فرد من أفراد المسلمين، لا يلزم بذلك. وأما الأمر الثالث وهو السيطرة والتغلب، السيطرة والتغلب بأن يأتي آت فيقهر الناس بشوكته وبقوته، فهذا كذلك من الوسائل والأمور التي تثبت بها الخلافة وتجب بها الطاعة. فاختلف أهل العلم أي أحد هذه الأمور الثلاثة كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه خليفة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمنهم من يقول بالنص، واختلفوا هؤلاء، فمنهم من يقول بالنص الجلي، ومنهم من يقول بالنص الخفي كما سيأتي، ومنهم من يقول بالاختيار، اختاره بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل الحل والعقد. قال: فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث، وكذلك هو قول بعض المتكلمين كما ذكر شيخ الإسلام، إلى أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة بالنص الخفي الذي يحتمل التأويل، يحتمل التأويل وليس هو بالنص البين الجلي الواضح الذي لا تأويل فيه ولا خفاء. قال: ومنهم من قال بالنص الجلي، ومنهم أي من أولئك السابقين بعض أهل الحديث وبعض المتكلمين كما ذكر ذلك شيخ الإسلام. قال: وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثبتت بالاختيار، اختيار واتفاق أهل الحل والعقد، وهذا هو قول جمهور العلماء، هذا هو قول جمهور العلماء، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وقال هذا ظاهر كلام الإمام أحمد، هذا ظاهر كلام الإمام أحمد. قال: والدليل، وذكر شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه أنه مع هذا القول بأن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ثبتت بالاختيار، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أشار إلى خلافة أبي بكر الصديق بأمور منها بالإخبار، ومنها كذلك بالأمر باتباعه، ومنها كذلك بالإرشاد، أرشد الناس، أرشدهم بالرجوع إلى عقولهم باستخدام القياس، إلى أن في بعض المواضع والمواقع إلى أن أبا بكر الصديق هو الخليفة، إما بالخبر وإما بالأمر أي بالرجوع إليه، وإما بالإرشاد باستعمال الفكر والعقل والتدبر في بعض المواضع والمواقع أن أبا بكر الصديق هو الخليفة. وستمر معنا هذه الأمور الثلاثة في هذه الأحاديث التي نقلها الشارح رحمة الله تعالى عليه، ونبين هذه الأمور الثلاثة الإخبار والأمر والإرشاد فيها. قال: والدليل على إثباتها بالنص أخبار من ذلك ما أسنده البخاري عن جبير بن مطعم قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت فلم أجدك، كأنها تريد الموت، يعني جئتك أو جئت إليك وقد مت، قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. هذا من باب الأمر بالرجوع إلى أبي بكر، لكن لا نستطيع أن نقول هو نص في هذه المسألة المختلف فيها، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثبت خلافة أبي بكر الصديق بالنص الجلي أو بالنص البين الواضح، ما نستطيع أن نجزم إن لم تجديني فأتي أبا بكر، فليس فيها أن أبا بكر هو الخليفة، ولكن هذا من قبيل الأمر في اتباع أبي بكر. قال: وذكر له سياق آخر وأحاديث أخر، وذلك نص على إمامته، وحديث حذيفة ابن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، رواه أهل السنن، وهو حديث ضعيف كما هو معروف، وفيه الأمر باتباع أبي بكر الصديق، وليس فيه الأمر بأنه هو الخليفة، وليس ثم شيء من ذكر الخلافة ولا الإمارة، وإنما فيه الاقتداء. ويمكن أن يستشهد بدل هذا الحديث حديث العرباض بن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، ومنهم أبو بكر رضي الله تعالى عنهم. قال: وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اليوم الذي بدأ فيه، يعني بدأ فيه مرضه. وهذه اللفظة ليست في الصحيحين، وإنما هي عند الإمام أحمد، وإنما عند مسلم، وأحتاج إلى نظر في البخاري في مرضه، لفظة في مرضه. فقال: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا. ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. وهذا كذلك فيه إخبار بأن الله سبحانه وتعالى والمؤمنين لا يعقدون الخلافة إلا لأبي بكر. هذا هو الذي فيه، أو هذا هو دلالة هذا الحديث، ليس غير. فليس في الحديث أن الخليفة هو أبو بكر فعليكم به أو عينوه إلى غير ذلك، لكن هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه بعد وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعقدون الخلافة إلا لأبي بكر. قال: وفي رواية: فلا يطمع في هذا الأمر طامع. وفي رواية قال: ادعي لي عبد الرحمن ابن أبي بكر لأكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه. ثم قال: معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. وهذه الألفاظ لا تثبت، هذه الألفاظ لا تثبت. الثابت هو الحديث الأول: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يكتب وأن ينص، ولكن لم يفعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما سيأتي القصة بطولها. قال: وأحاديث تقديمه في الصلاة مشهورة معروفة، وهو يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وقد روجع في ذلك، روجع أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من قبل بعض أزواجه، وهن يقولن له: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف لا يسمع الناس إذا صلى، فأمر عمر بن الخطاب. فيأبى النبي صلى الله عليه وسلم ويكرر أمره بالتولي لأبي بكر في الصلاة. قال: وقد رجع في ذلك مرة بعد مرة، فصلى بهم مدة مرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا فيه الإرشاد، فيه إرشاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأمة، وذلك من حيث أن الناس إذا ائتمنوا أبا بكر الصديق في صلاتهم فكيف لا يأتمنونه على أمور الدنيا، على الخلافة. قال: وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو، القليب كما هو معروف البئر، عليها دلو، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين. هذا شك من الراوي، وفي بعض الروايات ذنوبين، فنزع منها ذنوبين من غير ما شك، وهذه الرواية أرجح. ومعنى الذنوبين يعني هو دلو، لكن المعنى من ذلك والمقصود هو يعني مدة استمرار أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الخلافة، وأنه يستمر سنتين، وقد استمر سنتين وبعض الأشهر. قال: وفي نزعه ضعف والله يغفر له. وفي نزعه ضعف، هذه كذلك كناية على قصر مدة الخلافة، على قصر مدة الخلافة، وليس فيها حط من منزلة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وليس كذلك فيها رفعة لفضيلة عمر على أبي بكر كما يعني يأتي من تمام الحديث، وإنما فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن مدة الخلافة لأبي بكر سوف تكون يعني قليلة، وكلمة والله يغفر له هذا أسلوب عربي يدعمون به كلامهم، فإذا قالوا يا فلان افعل والله يغفر لك إلى غير ذلك، فهذه من الأساليب العربية يدعمون بها كلامهم ليس غير. قال ثم استحالت غربا، استحالت يعني تحولت غربا، وهو الدلو العظيم، الدلو العظيم. قال فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه، وهذه كذلك كلها كنايات على اتساع رقعة الإسلام والمسلمين وعلى كثرة الفتوحات وعلى الخير الذي يجلب للمسلمين لا سيما عند خلافتي أو في خلافتي وفي زمن خلافتي عمر رضي الله تعالى عنه، فقد استمر 10 سنين وأشهر كذلك، وكما هو المعروف فتحت الأمصار وكذلك يعني انهزمت الروم إلى غير ذلك من الأمور التي حصلت في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال حتى ضرب الناس بعطن، وهذا التمثيل تمثيل يعني بالدل بالبئر بالقليب، والقليب كما هو معروف محل الماء، والماء هو الشيء الأساسي الذي فيه حياة الناس، وكذلك يعني كون ذلك الأمير كونه ينزع الماء هذا فيه أن هذا الأمير هو الذي يتولى مصالح المسلمين، فهذه الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم تبين كذلك إخبارا منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الذي سوف يتولى بعده هو أبو بكر، فليس في ذلك نص ولا أمر بخلافته، وإنما هو إخبار للناس عما سيقع وسيكون بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال على منبره لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. والخوخة كما هو معروف الباب الذي يكون بين البيتين، فهذا فيه إرشاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن خوخة أبي بكر هي التي سوف تبقى وتسد جميع تلك الخوخات الأخرى، فهذا فيه إرشاد وتأمل وتدبر للناس بأن أبا بكر هو الخليفة بعده وليس فيه النص والأمر في ذلك. قال وفي سنن أبي داود وغيره من حديث الأشعث عن الحسن عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ذات يوم من رأى منكم رؤيا فقال رجل أنا رأيت ميزانا أنزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ثم وزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع فرأيت الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال، يعني معبرا عن تلك الرؤية، خلافة نبوة، هذا هو الشاهد، خلافة نبوة، ففسر تلك الرؤية بأنها خلافة وأنها سوف تكون بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي بكر. قال ثم يؤتي الله الملك من يشاء، فبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ولاية هؤلاء خلافة نبوة، ثم بعد ذلك ملك، وليس فيه ذكر علي رضي الله عنه لأنه لم يجتمع الناس في زمانه، بل كانوا مختلفين كما هو معروف حادثة الجمل، كذلك الخوارج، كذلك خلافه مع معاوية وسيطرته على الشام ثم على مصر رضي الله تعالى عنهما جميعا، فلم تستقر الأمور لعلي ابن أبي طالب كما استقرت للذين من قبله. قال لم ينتظم فيه خلافة النبوة ولا الملك، وروى أبو داود أيضا عن جابر رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رأى الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونيط عمر بأبي بكر ونيط عثمان بعمر. قال جابر فلما قمنا من عندي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلنا أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأما المنوط أي الذي تعلق بعضهم ببعض فهو ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه. عندكم فهو أو فهم في النسخ الأخرى؟ فهم ها؟ فهم ونسخة شعيب إيش؟ ها؟ فهم هذا الصور فهم ولاة هذا الأمر وهذا حديث ضعيف وفيه كذلك الإخبار. قال وروى أبو داود أيضا عن سمرة بن جندب أن رجلا قال يا رسول الله رأيت كأن دلوا دلي من السماء فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيه أو بعراقيها بالتثنية بعراقيها بكسر العين وفتح القاف بعراقيها هكذا ضبطه الحافظ ابن حجر. حاولت أن أبحث في الضبط ما وجدت إلا ضبط الحافظ ابن حجر وإلا النسخ المطبوعة بفتح العين وكسر القاف بعراقيها لكن الصواب هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر بعراقيها بالتثنية والعراقان يعني يعرفه أصحاب الأرياف وهما الخشبتان اللتان يعني تربطان في أعلى الدلو خشبتان مختلفتان ترى كأنها صليب ترى كأنها صليب وبها يعني يعلق العرى التي يعني تمسك الحبل. قال فشرب شربا ضعيفا كذلك يدل على قصر خلافته رضي الله تعالى عنه. قال ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع امتلأت المعدة حتى وصلت إلى الضلوع يعني هذا معنى تضلع والمراد الشبع الشرب والشبع. قال ثم جاء عثمان وهذا يدل على يعني طول الخلافة يدل على طول الخلافة لعمر رضي الله تعالى عنه. قال ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع ثم جاء وكم استمر عثمان في الخلافة 12 سنة. قال ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت يعني اضطربت فانتشطت منه فانتضح عليه منها شيء أي على علي رضي الله تعالى عنه كناية على عدم استقرار الأمر في خلافة رضي الله تعالى عنه وهذا كذلك من باب الإخبار وإن كانت رؤيا ذلك الرجل إلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقرها فهذا كذلك من باب الإخبار. قال وعن سعيد بن جمهان عن سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء أو الملك وهذا من باب الإخبار. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم